لأمه، يبدو أنه يعني لشريك بن سحمة اللي هو أقرب مذكور. وكان أول من لاعن. أيوه. فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ثم قال بصروه. ثم لاعن رسول بينهما، يعني لما قذفها بالزنا بهذا الرجل المعين لاعن بينها وبين زوجها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروه، يعني انظروا الولد إذا جاء، فإن جاء سبطا، فإن جاءت به أبيض أبيض سبطا أيوة قضيء العينين أيوة فهو لهلال بن أمية، يعني إن جاء على هذا الوصف فهو لزوجها، فهو لزوجها ومن زوجها ومتخلق من زوجها ومن وطئ زوجها، إن جاء أبيض سبطا وهو المسترسل الشعر الذي شعره مسترسل إيش؟ قضيء العينين. قضيء العينين قيل يعني فيه فاسد يعني العينين، إما ب يعني بإحمرارها أو ب يعني وصف آخر من الأوصاف التي تدل على يعني ضرر العينين، وفسر يعني في الحديث يعني من والتفسير يعني لعله من النسائي الذي قال الشيخ يعني كما سيأتي في الحديث هذا ولا بعده؟ اللي بعده. اللي بعده؟ نعم. إيش قال؟ يعني قضيء طويل شعر العينين. طويل. ليس بمفتوح العينين ولا جاحظ ولا جاحظهما. ليس بمفتوح العينين ولا جاحظهما، يعني بل هو بين ذلك. أيوة. فهو لهلال بن أمية وإن جاء. يعني إيش بعدها قضيء العينين إيش؟ خلاص فهو لهلال بن أمية. طيب فهو لهلال بن أمية نعم. وإن جاءت به أكحل جعدا. أكحل يعني معناه شديد سواد الشعر يعني العينين. أيوه. جعدا. جعدا الذي شعره يعني ليس مسترسل وإنما هو منكمش وفيه يعني تجعد، بأن يعني لا يكون مسترسلا وإنما يكون فيه يرتفع بعضه إلى بعض، هذا هو الجعد، جعد الشعر ضد السبط. السبط هو المسترسل الذي ليس فيه تجعد وليس فيه يعني التثني وإنما هو مستقيم. أيوه. أحمش الساقين. أحمش الساقين يعني دقيق الساقين. فهو لشريك بن السحماء. هو لشريك بن السحماء الذي قذفت به، الذي يعني اتهمها به، والذي قال إنه زنى بزوجته، والمقصود من ذلك من حيث الشبه، وإلا فإنه لا يكون له من حيث النسب، ولا يلحق به، لا يلحق ولد الزنا بالزاني، وإنما يلحق بأمه ويضاف إلى أمه ولا يضاف إلى الزاني، الزاني لا يكتسب من زنا ولد وإنما له الحجر. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين. قال فأنبئت أنها جاءت به على الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الزاني أو المتهم بالزنا. القائل. نعم. القائل. قال إيش؟ قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين. أنس ولا محمد؟ لا الراوي هو صحابي أنس. إيه؟ لا أدري أيهما. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الأعلى. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.